الأخ يسأل يقول هل يجوز قراءة دعاء من القرآن في السجود؟ وما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود؟ يقول إذا كان الشخص يأخذ دعاء مقتبسا من القرآن فلا حرج في ذلك، وأما أن يقرأ القرآن قراءة ومع هذه النية فإن هذا هو المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا وراكعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في حال السجود أو الركوع. أما أن يقتبس دعاء من القرآن فيقوله بنية الدعاء وليس بنية القراءة فلا حرج عليه في ذلك، فأن يقول مثلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا قال ذلك بنية الدعاء فلا حرج عليه، ولكن قراءة الآية لا يجوز له ذلك لا في السجود ولا في الركوع، والله تعالى أعلم.